في كل أمر، وإنما في أمر من الأمور الدنيوية يبدو للحاكم أن الرأي فيه مشترك، وقد يكون كما يقال عند المخذول ما لا يكون عند الفاضل من الرأي، فينبغي أن يستشيرهم في مثل هذا الأمر لا في كل الأمور، وخاصة ما كان منها من الأمور الدينية. ولبيان فضل المشورة ساق المصنف رحمه الله عقب الأثر السابق أثرا آخر، وهو الذي رواه بإسناده الصحيح عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. المقصود بالحسن هنا إنما هو الحسن البصري التابعي، وقد يتبادر إلى الذهن للقارئ لمثل هذا الأثر أنه الحسن بن علي بن أبي طالب، ولكن ليس هو المقصود فيه، بل المقصود كما قلنا الحسن البصري. وكيف يعرف هذا؟ هذا لا سبيل لمعرفته إلا بالنسبة لمن عنده علم بتراجم الرجال والرواة للآثار والأحاديث، والذين رووا عن هؤلاء الرواة من تلاميذ وطلاب علم. فها هنا مثل راوي هذا الأثر هو السري، قال عن السري عن السري. فنحن من السري هذا من هو؟ استكشفنا بواسطته هوية الحسن المذكور في هذا الأثر. والسري هنا كيف نعرفه؟ نعرفه أولا بمن راوي عنه، هذا علم من علم الحديث المهجور اليوم في العالم الإسلامي إلا ما قل وندر. فالراوي هنا عن السري هو حماد بن زيد. فهنا ما نرجع إلى حماد بن زيد في ترجمته، يسوقون هناك شيوخه الذي تلقى الحديث عنه، فنجد في شيوخه السري ابن، فيتعين حينئذ أن المقصود بفي هنا الذي لم ينسب إنما هو السري ابن يحيى، حيث ذكر في شيوخ حماد بن زيد. فحينما يتعين لنا السري هذا وأنه ابن يحيى نعوده. نعم لا لا، هذا الحسن تابعي، الراوي عنه تابع تابعي، تابع تابعي، هذين كله من بعد الرسول عليه السلام. فالمقصود حينما نستشهد هوية السري وأنه السري ابن يحيى نعود إلى ترجمته، لأنه نجد من يسمى سريا كثر من الرواة، فلابد من تحديد المراد من هذا السري هنا. فحينما عدنا إلى ترجمة حماد، الآن وقت درس وليس وقت مداعبة، فلما رجعنا إلى ترجمة حماد بن زيد وجدنا في شيوخه السري ابن يحيى، عدنا إلى ترجمة السري ابن يحيى فوجدناه يروي عن الحسن البصري، فانكشف لنا أن المقصود بهذا الأثر هو الحسن البصري. هذه كلمة موجزة تتعلق بعلم أسانيد الحديث، وأنا وإن كنت أشعر بأن كنا لستنا بحاجة إلى مثل هذه الكلمة، ولكن أولا بمناسبتنا لبيان من المقصود بالحسن هنا، وثانيا العلم بالشيء ولا الجهل به، فنحن نذكر هذا فقد يستفيد منه بعض السامعات. إذن الحسن البصري يقول في سبيل بيان فضل الاستشارة يقسم بالله عز وجل فيقول: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. أي إنه يأخذ من هذه الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم أن الله عز وجل حينما مدح المؤمنين الصادقين بأن أمرهم شورى بينهم، بل حينما أمر النبي